يوم. الأمر الأول بنفي الثاني عند عدم الأول. بنفي الثاني عند عدم الأول، يعني بنفي الحكم عند عدم وجود الشرط. وذكر أمثلة، فقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فنفى الحكم وهو قبول الصلاة إذا انتفى الطهور وهو الطهارة للصلاة. فقوله ولا صدقة من غلول، ما هو الغلول؟ السرقة، يعني لا يقبل الله صدقة من رجل سارق لص. ولذلك الإنسان إذا اكتسب المال من حرام وتصدق به لا أجر له، لأنه لا حق له، سواء كانت الحرمة اكتسابية أو فعلية أو ذاتية. ولذلك الراقصات حينما تقوم فتعمل مائدة في رمضان، الراقصة فلان بتروح تهز وسطها وتاخذ 10,000 اللي تعمل بهم مائدة في رمضان، تقبل ولا لا تقبل؟ لا تقبل، لأن أصلا المكسب حرام، أو تحج من هذا المال الحرام لا يقبل. كما يقال في المثل ليتها ما زنت ولا تصدقت. فقوله ولا صدقة من غلول، يعني ولا صدقة من سرقة. وقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني لا تجب الزكاة حتى يمر العام الهجري الكامل. أقول عام الهجري لأن العام الميلادي لا تحسب به الزكوات، فهو أطول من العام الهجري بأحد عشر يوما أو اثنى عشر يوم، يعني سنة 11 يوم سنة 12. ومثله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشاهدي عدل، يعني لابد من الشهود في النكاح، لابد من الشهود في النكاح، وهو الذي يميز الزواج الصحيح من الزنا. نعم. ثانيا بنص الشرع على الشرطية. ثالثا بنص الشرع على الشرطية، يعني أن ينص الشارع، يعني القرآن والسنة، على اشتراط هذا الأمر، على اشتراط هذا الأمر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع. الظاهر والله أعلم أنه لا تبع ما لا تملك، أي لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه. يقول الإنسان حتى يبيع وهكذا. نعم. ثالثا للإجماع على كون شيء شرطا، كإجماعهم على كون استقبال القبلة وسطر العورة شرطين لصحة الصلاة. الإجماع على أن الإنسان لو صلى لغير القبلة متعمدا تبطل صلاته، وكذا لو صلى عاري العورة متعمدا بطلت صلاته مع الإمكان ستره. نعم. رابعا ورود النهي عن الشيء في عبادات أو عقد، وهذا عند من يقول إن النهي يقتضي الفساد، أما من لا يقول بذلك فلا يكون النهي دالا على شرطية. ورود النهي عن الشيء في عبادة أو عقد أو غير ذلك، النهي عند بعض العلماء يقتضي الفساد، وعند بعضهم يقتضي التحريم دون الفساد، وسوف نقول في مبحث خاص بالنهي إن شاء الله تعالى، ونوضح بين أنواع النهي متى يكون النهي مقتضيا للفساد أي فساد الفعل، ومتى لا يكون مقتضيا له إن شاء الله تعالى. انتهينا من السبب والشرط، ونأخذ المانع إن شاء الله. تفضل. الحكم الثالث المانع. المانع هو الوصل الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع وجود الحكم، وبتعبير آخر ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. أو أكثر أو أكثر تعريف المانع. ثاني مرة أخرى تعريف المانع. المانع هو الوصل الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع وجود الحكم، وبتعبير آخر ما يلزم من وجوده العدم. مثلا ظهور العورة مانع من صحة الصلاة. يبقى إذا وجد ظهور العورة منع، يبقى يلزم من وجوده ليه؟ العدم، عدم قبول الصلاة. واضح؟ سوف أشرح لك. فيقول وهو نوعان، مانع مانع وجوده ومانع صحته. فلو قتل رجل رجلا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، فإن علمنا أن القاتل أب للمقتول كان عن قصاص فيقال الأبوة مانع مانع من وجود القصاص، وكذا الدين مانع مانع من وجود الزكاة. هو نوعان، مانع وجوب ومانع صحة، مثل الشرط تماما لأنه عكس الشرط. فلو قتل رجل رجلا عمدا وعدوانا وجب الايه؟ القصاص. لكن اذا كان القاتل ابا لا يجب القصاص، يجب التعزير، تجب الدية، يجب اي شيء الا القصاص. لا يقتل الرجل بابنه. فهنا كانت الأبوة مانعا من الايه؟ من القصاص. كانت الأبوة مانعا من القصاص، والدين مانع من وجوب الزكاة. رجل عنده تجارة افتتحها ب10,000، فصارت في نهاية العام 100,000، يجب عليه الزكاة كم؟ 2500، صح؟ 100,000 يكون زكاة كم؟ 2500. لكن هذا الرجل عليه ديون 200,000، عليه ديون 200,000. طيب يبقى تجارته كلها 100,000 وعليه ديون 200,000، يبقى يجب عليه الزكاة ولا لا يجب؟ لا يجب عليه الزكاة. فكان الديون مانعا من وجوب الزكاة. ومثال مانع الصحة، ومثال مانع الصحة أن العدة مانعة من صحة نكاح المرأة. العدة يعني ايه العدة؟ نعم. أحسن. يعني امرأة طلقها زوجها 3 طلقات أو مات عنها زوجها، مات عنها زوجها، هل يجوز لرجل يجي تام يوم ما دفن زوجها ويروح يتزوجها يتقدم نكاحه، ولا يستنى للخميس الكبير، ولا الخميس الصغير، ولا للأربعين؟ نسأل القراء والذين يترطون منكم ويدارون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يبقى 4 أشهر و10 أيام. لا يجوز أحد أن يتقدم لزوجها إلا بعد 4 أشهر و10 أيام. هذه المدة تسمى العدة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. والمطلقة، المطلقة 3 قروء إذا كانت تحيض، وضع الحمل إذا كانت حاملة، وهكذا. فلو واحد عقد العقد على امرأة بعد وفاة زوجها بشهر، عقد العقد وراح لأبوها قالوا نعقد العقد، قالوا ماشي، فعقد العقد، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. طب لو دخل بها، لو دخل بها، ها؟ لو دخل بها وبعدين قالوا خلاص يا عم هو دخل ده وخلاص، تمشي الأمور ولا لا تمشي؟ لا تمشي. حمل، حمل القاضي ماذا يصنع؟ يفرق بينهم، يفرق بين الرجل وهذه المرأة. طيب فرق بينهم، عدى 4 شهور و10 أيام، هل يجوز لرجل أن يتقدم من زوجه؟ نعم. لا يجوز حتى تضع الحمل. وضعت الحمل وثاني أسبوع تقدم رجل للزواج، يجوز؟ نعم. ها؟ تعتد للأول. هي المرأة دي عليها كم عدة؟ عدتين. على عدتين الآن صح، على عدتين. العدة هي كان عليها 14 وكان 10، واضح؟ جرب منهم كام شهر فاضل عليها كام؟ فاضل عليها 3 أشهر و10. فتقدم رجل فتزوج، ففرق القاضي بينهم. يبقى تعتد من الأخير لأنها حامل بوضع الايه؟ الحمل. تعتد بوضع الحمل لأن الحمل من الأخير. وضعت الحمل، بعد ما تضع الحمل تكمل عدة الايه؟ الأول. تكمل عدة الأول كمان 3 أشهر و10 أيام، ثم بعد ذلك من أراد أن الولد ينسب لمن؟ لأبيه. يرثه ولا لا يرثه؟ وهذا يسمى نكاح الشبهة. نكاح الشبهة، الولد يرث وينسب إلى أبيه وله ما له وعليه ما عليه. لا ليس شرطا، لو كان استبراء رحم كان عدة المتوفى عنها زوجها 3 قروض، لكن هي 4 أشهر و10. حزنا على زوجها الذي عاشرته وظل يكد ويتعب من اجلها طوال هذه السنوات، ثم بعد ذلك يموت وتركله بقدميها وترك الزوج. شايف؟ مفيش احترام ولا ادب خالص. لابد ان تظل حزينه عليه 4 أشهر و10. نعم. تقديم الشرط كما هو قدرون ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع. ولذا يقع في كلام بعض الفقهاء الابتداء عن كيف المواجع بان الشرط عدم، كقولهم في شروط صحه البيع ان لا يكون في المبيع شهادات يعنون ان الجهالات مانع مانع من موانع صحه البيع. اما التحقيق فهو ان كل من الشرط والمانع امر وجودي لا عدمي فلا يتدخل. نعم. بعض العلماء بدلا من ان يقول الشروط كذا وكذا، او بدلا من ان يقول موانع كذا وكذا، يذكر الشروط ويسقط. يعني يقول شروط صحه الصلاه الطهاره وستر العوره واستقبال القبله الى اخره، ولا يذكر موانع. ما يقولش هو موانع صحه الصلاه عدم استقبال القبله وعدم ستر العوره وعدم الطهاره، يكتفي بذكر الايه؟ الشروط. والصحيح التفصيل. هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاسئله. السؤال الاول، اعرف السبب واذكر 5 أمثلة توضح ذلك. السؤال الثاني، ما الفرق بين السبب والعلة؟ السؤال الثالث، هل يشترط أن يكون السبب في مقدور المكلف؟ هل يشترط أن يكون السبب في مقدور المكلف؟ السؤال الرابع، ما الفرق بين الشرط والمانع من حيث التعريف؟ والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 7 من كتاب أصول الفقه لمؤلفه فضيلة الشيخ محمد ابن سليمان ابن عبد الله الأشقر، واليوم هو 23 من شهر ذي القعدة لعام 21400 من التقويم الهجري. قاعدة: لابد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية من دليل، وذلك أن السبب مثلا هو حكم شرعي فمن ادعى سببية شيء لشيء فلا بد له من إثبات ذلك بدليل، وإلا كان قولا على الله تعالى بلا علم. فلو قال قائل يجب على تارك الصلاة حتى يخرج وقتها استهتارا أن يقضي، فقد ادعى سببية ذلك الترك للقضاء، ولا بد من إرادة الدليل لذلك، فهذا في سببية الوجوب. ومثله سببية الندب، فمن ادعى ندبية صيام الثلاثاء أو عمرة رجب فقد ادعى أن يوم الثلاثاء سبب لندبية الصوم، وأن شهر رجب سبب لندبية العمرة، فيطالب على كل من ذلك بدليل، وكذا سببية التحريم وسببية الكراهة، وهكذا في الموانع والشروط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف: قاعدة لا بد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية من دليل. سبق معنا أن الأحكام، أحكام التكليف للأحكام التكليفية، لا بد لإثبات أحد هذه الأحكام من دليل. والأحكام التكليفية كم؟ 5، وهي الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة والتحريم. هذه 5 أحكام تكليفية لا يثبت حكم منها إلا بدليل. هذا حرام، أين الدليل؟ هذا مباح، أين الدليل؟ هذا مستحب، هذا مكروه، هذا واجب، لا بد من الدليل. فأراد المصنف أن يبين أيضا أن الأحكام الوضعية، وهي كم؟ أحكام وضعية كم؟ 5 أيضا، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هذه الأسباب، هذه الأحكام الوضعية لا بد لإثبات كل حكم منها دليل أيضا كالأحكام التكليفية. واضح؟ فلو قال رجل إن كشف العورة مانع من موانع صحة الصلاة، نقول ما الدليل؟ لابد من دليل. أو قال قائل إن البلوغ شرط من شروط وجوب الصيام، نقول ما الدليل؟ وهكذا. فإثبات المانع أو الشرط أو السبب أو الصحة أو الفساد لابد له من دليل شرعي كالأحكام التكليفية تماما. نعم. الحكم الرابع: الصحة. الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، فالصحيح من العبادات ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. فإذا وجدت الصحة في العبادات أجزأت عن فاعلها وأسقطت المطالبة بها، ولا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها من قبل الله تعالى. فمتى استكملت العبادة أركانها وشروطها وانتفت مفسداتها صحت وأجزأت، ولكن لا يثبت الأجر إلا بصحة التوجه إلى الله وانتفاء الرياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسنت. الحكم الرابع: الصحة. متى يكون العمل صحيح؟ عرف المصنف الصحة فقال: أولا، الصحة تنقسم إلى قسمين: صحة في العبادات وصحة في المعاملات. الصحة في العبادات تعريفها ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. الصحة في العبادات ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. فنقول مثلا: متى تكون الصلاة صحيحة؟ إذا توفرت الشروط والأركان وانتفت الموانع. واضح؟ ما وافق الشرع باستكمال الشروط والأركان وانتفاء الموانع، هذا هو تعريف الصحة في العبادات. فإذا وجدت الصحة في العبادة، اكتب عندك: الآثار المترتبة على ثبوت الصحة. الآثار المترتبة على ثبوت الصحة، إذا صحت الصلاة ما هي الآثار؟ يقول المصنف: فإذا وجدت الصحة في العبادة أجزأت عن فاعلها وأسقطت المطالبة بها. يعني أنت يوم القيامة ستحاسب على الصلوات، مثلا من يوم البلوغ أنت بلغت عمرك 15 عاما مثلا، ومت عمرك 45 عاما، بكم سنة مطلوب منك صلاة؟ 30 سنة. 30 سنة كل سنة فيها كم شهر، وكل شهر فيه كم يوم، وكل يوم فيه كم صلاة، صلوات الفرائض. يبقى مطلوب منك مثلا في خلال 30 سنة مطلوب منك مثلا 2 مليون صلاة مثلا. انت جبت 1.5 مليون، 1,500,000 صلاة، يبقى مطلوب منك كام؟ 500,000 صلاة. تركتها، تكاسلت احيانا او كذا، فانت مطالب بها، مطالب بها. فيقول الله عز وجل: انظروا هل لعبد من تطوع، فان كان هناك تطوع اكملت به الفرائض، ولم يكن هناك تطوع يبقى باقي لك، مطالب انت بهذا، سيطالبك الله به، اما ان يعفو تكرما، واما ان يعذبك مثلا على كل ركعة من هذه الركعات، مثلا في النار بشهر، في النار مثلا مطلوب منك مثلا 10,000 ركعة ب10,000 شهر في النار مثلا، يبقى ستطالب، مطالب بهذه الصلوات، اسمها المطالبة به. لكن لو انك اديت الصلوات كلها يبقى سقطت المطالبة بها واجزأت عنك. لكن هل احط اجرا وثوابا؟ هذه لا علاقة لها بالصحة. قد يصلي الإنسان صلاة صحيحة ولا يأخذ أجرا. ليه؟ لأنه كان مرائيا مثلا، توضى مظبوط وقام مطمئن وركع وسجد وفعل كل شيء، لكن الصلوات كان مشغولا، بلاش كان مرائيا، كان مشغولا فيها، كان مشغولا في الصلاة فلم يأخذ أجرا. لكن جميع الأركان والشروط وانتفت الموانع فسقطت المطالبة. ربنا ما يقول لكش ليه ما صليتش الظهر، لكن تروح ما تلاقيش ولا حسن على الظهر وصليته. إذن هل تترتب آثار على العبادة الصحيحة؟ نعم. 1، تجزئ عن صاحبها. 2، تسقط المطالبة بها. ثلاثة، لا علاقة لها بالأجر والثواب، فإن الأجر والثواب يتوقف على النية وحسن القصد وإتقان العمل. واضح يا شباب؟ هذه الصحة في العبادات. انظر إلى القسم الثاني، الصحة في المعاملات. يقول المصنف: والصحة في المعاملات أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع. حسبك. الصحة في العبادات أن يوافق الشرع بإيه في العبادات؟ يوافق الشرع بإيه؟ بتوفر الشروط والأركان وانتفاء الموانع. طب الصحة في المعاملات؟ قال لك ألا يخالف الشرع بتوفر الشروط والأركان وانتفاء الموانع. هنا بقى نقطة فنية مهمة جدا. ما هو ده التعريف؟ ده هو ده زي بالضبط. لكن في العبادات قال أن يوافق الشرع، وفي المعاملات قال إيه؟ ألا يخالف الشرع. في فرق بينهما يا شباب؟ ها؟ فرق بينهما؟ نعم. لأنه قد تكون المعاملة ليس عليها دليل من الشرع لكن لا تخالف. ايوه احسنت، لان الاصل في العبادات توقف، فقال ان يوافق الشرع، لازم يجي الدليل الاول قبل ما نعمل. فالاصل في العبادات اللي التوقف، فقال ما وافق الشرع بتوفر الشروط والاركان وانتفاء الموانع. والأصل في العبادات الإباحة. أي عقد الأصل في المعاملات الإباحة، أي عقد، أي معاملة بينك وبين الناس والجيران الأصل فيها الإباحة وليس التحريم كالعبادات، بس بشرط لا تخالف الشرع. يعني واحد بيقترض من واحد يقول ايش هات الدليل على انه يجوز القرض، لا الاصل الاباحة، لكن قال له خد 2000 ورجعهم لي 2100، ها يبقى هنا يقول لا، لانه سيخالف الايه الشرع ويدخل في الربا، واضح؟ ولذلك قال في صحة المعاملات ان يكون العقد غير مخالف للشرع، واضح؟ لان الاصل في العقود الاباحة. فهمت يا شباب؟ مفهوم؟ قال ما وافق الشرع في العبادات، لان الاصل في العبادات توقف، لازم وافق الشرع، لازم يأتي الدليل الاول. وقال في المعاملات ان يكون غير مخالف، لان الاصل فيها العبادة، اعمل اللي انت عاوزه بس ما يخالفش الشرع. نعم. اذا توفرت الصحة في المعاملات، ما هو الاثار التي ستترتب عليه؟ اسمع الاثار. يقول وإذا وقعت المعاملة صح وإذا وقعت المعاملة صحيحة أفادت المقصود من العقد وترتبت آثاره عليه، فإذا صح عقد النكاح مثلا حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر، واستحقت المرأة النفقة والسكنى، وثبت نسب ولد المرأة من زوجها وتوارث بالزوجي. تمام. إذا ثبت العقد صحيحا ترتبت عليه آثاره الشرعية، وذكر لنا مثالا بالنكاح يعني بالزواج، فقال إذا صح عقد النكاح مثلا، انظر إلى الآثار المترتبة عليه. واحد، حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر، يعني حل الرجل أن يتمتع بزوجته والعاشرة والجامعة. اثنين، واستحقت المرأة النفقة والسكنة، يبقى المرأة من ينفق عليه؟ أبوها ولا زوجها؟ أبوها. من يوفر لها السكنة؟ أبوها ولا زوجها؟ أبوها. طب احنا ما اشترطناش عليه في العقد، ما قلناش ايه أزوجك ابنتي العاقلة البالغة البكر على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بينها، على أن توفر لها النفقة وأن توفر لها السكنة وأن تطعمها وتسقيها، وإذا مرضت أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة. لم نقل مثل هذا، يقول لا أنا ما عليش لا سكنة ولا نفقة ولا شيء. نقول لا، ده مجرد العقد إنها أصبحت زوجتك وأنت رضيت أن تكون زوجة لك، فقد ترتبت الآثار الشرعية سواء علمت أو لم تعلم. أفرض قال والله أنا ما كنتش أعرف الموضوع ده، أنا ما أعرفش إن الواحد بيتورط كده، لما يتزوج يبقى لازم يوكلها ويشربها ويسكنها، ولما تتعب يعملها نقول له تعرف ما تعرفش من ايش دعم. فاذا وقع الامر، اذا وقع العقد صحيحا انتهت القضية، خلاص ترتبت عليه اثاره، علم او لم يعلم. زي واحد قال لزوجته وبيضحك معاها انت طالق، قلنا له خلاص تبقى كده طالق منك، ولا يجوز لك أن تنظر إليها ولا تنظر إليك وإلى آخره حتى تراجعها مرة أخرى. قل لا جماعة اسمعوا، أنا كنت أعرف، أنا أعرف أن الطلاق بس ما أعرفش أن الطلاق يترتب عليه كل هذا. علمت أو لم تعلم مش قضيتنا، مش أنت بالغ عاقل؟ خلاص يبقى وقع هذا التصرف من رجل بالغ عاقل مكلف تترتب عليه آثار. فهنا حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر، واستحقت المرأة النفقة والسكنة، وثبت نسب ولد المرأة من زوجها. لو جاء خلفت ولد يبقى ابن فلان ابن زوجها، ما يجيش يقول لا مش ابني، لأن كان في فلان بيدخل عندنا، يدخل يطلع هو ولد وهي في عصمتك يبقى ابنك، انتهت، دخل طلع هو ابنك. إلا أن تلاعن، قصة الملاعنة معروفة، يروح بقى قدام القاضي يلاعن ان هو شاف معها رجلا او كذا. طيب، ثبت نسب ولد المرأة من زوجها وتوارث بالزوجية. توارث بالزوجية يعني ايه؟ يعني لو مات الرجل هي تورثه، لو ماتت هو يرثها، واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال شاب من الشباب الطيبين يريد ان يتزوج، فطلع تزوج بنت العمد. العمدة طبعا ده الله يرحمه كان عنده 300 فدان، ومئتين عمارة خلاص. ومعروف ان رب الغني عنده بنتين اثنين وولدين يعني ثبت نسب ولد المرأة من زوجها وتوارث بالزوجية. توارث بالزوجية يعني ايه؟ يعني لو مات الرجل هي تورثه، لو ماتت هو يرثها. واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال شاب من الشباب الطيبين يريد ان يتزوج، فطلع تزوج بنت العمدة. العمدة طبعا ده الله يرحمه كان عنده 300 فدان ومئتين عمارة خلاص. ومعروف ان رب الغني عنده بنتين اثنين وولدين، يعني البنت طلع لها من وراه ميراث كم فدان وكم عمارة. الرجل راح عقد عقد بنت العمدة، والعمدة ميت طبعا، عقد عقد بنت العمدة، والبنت ديت اصلا كانت بنت يعني شكلها مش قوي وبنت صمرة ومش متصور ان مش هتتزوج وكذا وكبيرة في السن. المهم اول ما علمت بان فلان تقدم لها وافقت واخوانها وافقوا وعقدوا العقد وجموا الجماعة يهنوها، الولد روح والبنت من الفرحة جات لها حمى وماتت. هو عقد العقد العصر والبنت حملوها على المستشفى العشاء ما لحقتش ماتت. صاحبنا يستحق الميراث ولا لا يستحق؟ يستحق الميراث يورثه. طيب هي تستحق المهر ولا لا؟ ايه يا عم الحاج، مش عقد، مش الراجل عقد؟ طب تستحق المهر ولا نصه؟ نصف المهر. ده انت من عليك ما تعرفش في الفقه حاجه، كتاب النكاح لسه ما تعلمش عنه اي حاجه. طيب اذا مات احد الزوجين استحق الاخر الصداقة كاملا. يعني هو كان كاتب لها قايمة بكام؟ كان كاتب لها قايمة ب50,000 عشان بنت العمد ماتت، يبقى لازم يدفع 50,000. ملناش دعوة، لازم يدفع 50,000. ادفع عم 50,000، تفضل وضع 50,000، ماشي؟ تعالوا بقى البيت ده لها كان فدان، يبقى كان طلع لها 100 فدان مثلا. طيب وطلع لها 5 عمارات، الزوج ياخذ الكام؟ النصف، والباقي النصف التاني لمين؟ الباقي الاخوان. يدفع 50,000 زي الباشا وياخذ ال 100 فدان والخمس عمارات بتوعها وياخذ نصهم ويروح. يبقى مين اللي كسبان؟ هو اللي كسبان. نعم، تاخد نصف المهر لأنه لم يدخل به. لا لا نقول ياخد نصف المهر، نقول تستحق المهر كاملا، وهيورث منه، هيحط ال50,000 على ال2 مليون بتوعها ويقسمهم نصين. خدت بالك؟ ما ينفعش فقهيا نقول ياخد نص المهر ويسيب نص المهر. تمام؟ افرض البيت دي ملهاش ميراث، يبقى القضية أو الشاهد أنه استحق الميراث بمجرد عقد الزوجية. واضح؟ مجرد عقد الزوجية. والعكس لو هو مات الصبح ترثه ولا لا ترثه؟ تستحق المهر كاملا. أهي هو اللي مات، هي تستحق المهر كامل. نمرة 2 تاخذ ايه؟ النصف برضه ولا ايه؟ الربع ولا الثمن؟ تاخذ الربع اذا لم يكن له ولد. لكن لو كان متجوز واحدة وابنها معها أولاد يبقى تاخد الايه؟ الثمن. تاخد الثمن كفاية على الثمن والصدق كله يعني تنلبه. واضح؟ يبقى إذا كان العقد صحيحا ترتبت عليه آثاره الشرعية. تفضل. الحكم الخامس الفساد. الفاسد هو ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه أو وجد مانع من صحته، فمن صلى بغير وضوء أو صلى إلى غير القبلة أو ترك ركوعا أو سجودا في الصلاة فصلاته فاسدة، وكذلك إن أحدث فيها، وكذا إن تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها فاسد، أو تزوجها بغير شهود أو تزوجها وهي في عدتها. يقول الفاسد، تعرف الفاسد هو ما فقد ركنا أو شرطا أو وجد مانع. ما فقد ركنا أو شرطا أو وجد مانع. فالفساد عكس الصحة تماما. فمن صلى بغير وضوء أو صلى إلى غير القبلة أو ترك ركوعا أو سجودا في الصلاة فصلاته فاسدة، صلاته فاسدة. وكذلك إذا أحدث فيها وأحدث في صلاته فصلاته فاسدة، يعني لا تترتب عليه آثار، لازم يعيد الصلاة مرة أخرى. وكذا إن تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها باطل، أو تزوجها بغير شهود، أو تزوجها وهي في عدتها، ففي هذه الحالة يكون النكاح فاسدا، يكون النكاح فاسدا. يعني فاسدا يعني لا تترتب عليه آثار، صح؟ لا، النكاح بالذات يختلف، لأن النكاح دقيق جدا، فالعلماء قسموه إلى قسمين، باطل وفاسد، وهوضحها المصنف الآن. لكن خلينا من النكاح، خلينا في عقد البيع. عقد البيع، رجل باع بيعا ولم يكن هذا البيع صحيحا لفقد شرط المشروط، مثلا قال له ايه، قال له تاخذ هذه السيارة، تاخذ هذه السيارة ب50,000، قال له تفضل السيارة ب50,000، واتضح ان رجل باع ما ليس عنده، باع ما ليس عنده، جاب سيارة الجار وباعها له. هذا العقد صحيح أم باطل؟ باطل، فاسد، يعني عقد فاسد. ليه؟ لأنه باع ما لا يملك. تترتب عليه آثار ولا لا تترتب؟ لا تترتب عليه آثار، يعني لا يمتلك المشتري السيارة ولا يمتلك البائع الثمن. جه الجار ما لقيش سيارته، فين سيارته؟ قال له فلان باعها للعلان، راح هات يا عمي سيارتك، قال أنا مالي، أنا اشتريتها من فلان، مالي دخل. طيب دلوقتي الراجل صاحب السيارة دي ياخد السيارة من مين؟ من الرجل اللي تورط ودفع فلوس، ولا يروح يطلب الرجل اللي باعها؟ هو ملوش دعوة، هو وجد السيارة بعينها مع فلان، ياخدها فلان. وهذا العقد لا تترتب عليه آثار، ما اقولش انا بعت انا ملوش دعوة، لا، لا تترتب، ارجع اللي باعك عليك اتصرف معاه. واضح؟ لأنه وجد عين ماله بيد غيره يأخذه، فلا تترتب عليه آثار، هذا عقد فاسد. واضح؟ سوف يفرق المصنف بين الفساد في المعاملات والعبادات، فيقول: والفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة. يعني لا تبرأ به الذمة؟ يعني لو صلى الصبح وبعد ما صلى جاب لك عم الشيخ، نعم، وأنا بصلي كده طلع منه ريح، بس مش ريح طويل، يعني ريح بصير، صلاة صحيحة ولا بطل؟ قلت له لا لا بطل، ما ينفعش، يعني عيد الصلاة. قال لك خلاص الصبح الجاي بقى أو الظهر إن شاء الله هبقى أصلي الظهر، وإن شاء الله إن الله غفور رحيم. تنفع ولا ما تنفعش؟ لا تبرأ بها الذمة يا ابني، لازم تصلي تاني، لازم تعيد الصلاة تاني. لا تبرأ بها الذمة، يعني سوف تطالب بها أمام الله، لابد تعيدها لأنها وقعت فاسد. هذا في العبادات. وفي المعاملات: والفاسد من المعاملات لا ينتج آثاره، ويحرم على المسلم الإقدام على عقد فاسد أو عبادة فاسدة وهو يعلم، لأن الفاسد منهي عنه شرعا. نعم، يعني العقد الفاسد لا تترتب على اثاره كما ذكرنا في البيع. وقد يكون سبب الفساد سابقا للفعل مستمرا فيه كالصلاة لغير القبلة، او يكون طارئا في اثناء الفعل كالكلام في الصلاة، او لاحقا كالردة عن الاسلام والعياذ بالله، فانها مبطلة للاعمال التي قبلها. نعم، قسم الفساد قبل واثناء وبعد الفعل، وهذا التقسيم واضح، لكن ايما فعل حدث له فساد من انتفاء شرط او ركن او وجود مانع فلا تترتب عليه اثاره، لا تترتب عليه اثار. بدأ المصنف يفرق بين الفاسد والباطل فقال: بين الفاسد والباطل، الباطل مرادف للفاسد في اصطلاح جمهور الفقهاء الا في النكاح، فحيث يقولون نكاح باطل فهو ما اجمعت الامة على بطلانه، كزواج الرجل امه او اخته من الرضاعة، والفاسد من النكاح ما اختلفوا في فساده كالنكاح بغير ولي. اما في غير النكاح فكل عقد حكم عليه بانه فاسد فهو عندهم باطل لم ينعقد اصلا، فلم تنتقل به ملكيات المبيع الى المشتري مثلا. وقد خالف جمهور الحنفية في هذين المصطلحين، فالباطل عندهم ما كان اصله مختلا لوجود خلل في العقد او المعقود عليه او الصيغة، والفاسد ما اختل وصفه بفقد شرطه او نحو ذلك. قالوا: والعقد الفاسد في مرتبة بين الصحيح والباطل، والبيع الفاسد مثلا يحصل به الملك للمشتري اذا اتصل به القبض، ويكون ملكا خبيثا فلا يحل للبائع الانتفاع به، ويمكن تصحيح الفاسد اذا ازيل الشرط المفسد في المجلس. فمثلا اذا باع درهما بدرهمين فهو عقد ربا، فهو فاسد يمكن تصحيحه برد احد الدرهمين. وهذا التفريق بين الفاسد والباطل عند الحنفية مجاله العقود دون العبادات. اما العبادات فان الحنفية يتفقون مع الجمهور في انها لا تكون الا صحيحة او باطلة، والنكاح الباطل لم ينعقد اصلا، ولا يعترف الشرع بوجوده بوجه من الوجوه، ولذا لا يحتاج الفراق فيه الى طلاق، ولا يستتبع اي اثر من نسب او غيره، وتعتد المرأة للاستبراء لا لحرمة العقد الباطل. اما الفاسد فيستتبع بعض الاثار وتجب المفارقة فيه. خلاصة هذا الكلام ان العلماء قسموا الفساد والبطلان بين العبادات والمعاملات، فقالوا كل العبادات الباطل فيها هو الفاسد والفاسد هو الباطل، وكل المعاملات الفاسد فيها هو الباطل والباطل هو الفاسد، إلا في مسألة واحدة وهي مسألة النكاح. فالنكاح الفاسد غير النكاح الباطل. وعرفوا النكاح الفاسد والنكاح الباطل فقالوا: إيه؟ النكاح الباطل ما أجمعت الأمة على بطلانه، والنكاح الفاسد ما اختلف العلماء في فساد. بمعنى أن الرجل تزوج بأخته، واحد قال بدل ما اطلع برا واتجوز، ما اتجوز أخته وخلاص والمسألة بسيطة، بدل ما يدفع المهر لابن فلان ما نخلي المهر المسألة منها فيه، وتزوج بأخته، يبقى هذا الزواج ايه؟ باطل. لأن جميع العلماء يقولون يحرم أن يتزوج رجل بأخته أو تزوج رجل بأمه، جميع العلماء قالوا يحرم أن يتزوج رجل بأمه. في هذه الحالة هل تترتب عليه أثره؟ لا تترتب عليه أثره لأنه بعض. لكن النكاح الفاسد ما قال بعض العلماء بجوازه حتى وإن كان قولا ضعيف، مثل النكاح بدون شهود أو النكاح بدون ولي أو نكاح المرأة في عدتها، لا نكاح المرأة في عدتها باطل، النكاح بدون ولي أو النكاح بدون شهود أو النكاح بدون إعلان. النكاح بدون ولي اسمه نكاح فاسد، بدون شهود اسمه نكاح فاسد، واضح؟ طب ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ الباطل لا تترتب عليه آثاره، والفاسد تترتب عليه بعض آثاره. طب بصلي ما تكتب يد. الباطل لا تترتب عليه آثاره، لو واحد تزوج بأمه وأنجب ولدا، الولد ده ينسب لأبيه ولا لا؟ لا، لا ينسب له، لا ترتب عليه آثار، يبقى آثار النسب لا ينسب. الولد ده ياخذ من أبيه، يرث في أبيه وأبوه، يرث ولا لا؟ لا، لا يرث، لا تترتب عليه آثار نهائيا، لأنه باطل. واضح؟ يبقى النكاح الباطل لا تترتب عليه آثاره. أمه تستحق منه السكنة والنفقة؟ لا، لا تستحق شيء من هذا كله. أما النكاح الفاسد، كمن تزوج امرأة بلا ولي، هذا نكاح فاسد، يفرق بينهما في الحال. لكن لو أنجبت منه، ينسب الولد وليه ولا لا ينسب؟ ينسب الولد وليه. يرث ولا لا يرث؟ يرث. تمام؟ يبقى واحد ينسب، اثنين يرث، ادي اثرين اهو، اثرين. ثلاث، تستحق السكنة والنفقة؟ لا، لا تستحق السكنة ولا النفقة. اربعة، تستحق المهر ولا لا؟ تستحق المهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. حديث الترمذي: ايما امرأة تزوجت بغير ابن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ماشي؟ ومن كان لا ولي لها فالإمام ولي من لا ولي له، فإن بنى بها فلها المهر بما استحل من فرجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني البنت اللي بتهرب مع الرجل في الكلية وتتجوزه بدون إذن وليها، هذا نكاح باطل، يفرق في الحال بينهم. لكن نعم، نكاح فاسد. نعم، نكاح فاسد، يفرق في الحال بينهما، ويشوف البنت دي إذا كانت حامل ووضعت يبقى الولد ينسب إليه، ولكن تستحق المهر منه ولا تستحق نفقة ولا سكنة. وهل تصير بذلك ثيبا أم لا؟ على قولين الأهل العلم، نأخذها إن شاء الله في النكاح. يبقى عندنا الفرق بين الباطل والفاسد، إن كل المعاملات والعبادات الفاسد هو الباطل، والباطل هو الفاسد، إلا في باب الإيه؟ النكاح فقط. ونضيف مسألة أخرى وهي في باب الحج أيضا. في باب الحج الفاسد غير الباطل، اكتب: الباطل في الحج هو ما ترك الوقوف بعرفة، عفوا، الباطل في الحج هو ما ارتد عن الإسلام فيه، يعني ارتد وهو بيعمل بيقوم بأركان الحج، فهذه الردة تبطل العمل. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لا يحبطن عملك. إن ارتد بطل الحج، اسم الحج الباطل. لكن إن ترك أي ركن أو مخالفات أو كذا ومشى في الحج الفاسد، كمن أفسد حجه بجميع ونحوه، فعليه بدنة ويكمل إلى آخره. يبقى عندنا في الحج، الحج ينقسم إلى قسمين: فاسد وباطل. الباطل لا يكون إلا بالردة، والفاسد بما دون ذلك. يبقى المصنف اختار أن البطلان والفساد لا يفرق بينهما إلا في النكاح، وأنت تضيف إليه مسألة الحج فقط. نعم. تكملة في مصطلحات مشابهة: أولا، الحكمة. حكمة الحكم هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب، وهي الغرض المراد تحصينه من تشريع الحكم، فوجوب القصاص حكم، فأما سببه فهو القتل، وأما حكمته فهي حفظ النفوس من أن تزهق بغير حق، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياء. وأصول المصالح التي تهدف إليها الأحكام الشرعية ثلاثة أنواع. مصطلح الحكمة، واحد يقول لك ما الحكمة من هذا الأمر؟ الحكمة، رحمكم الله، الحكمة هي المصلحة الشرعية المترتبة على الفعل، وقد تظهر الحكمة وقد لا تظهر. فذكر مثلا القصاص فقال: الفرض المرتب تقصير من تشريع الحكم فوجوب القصاص حكم. وجوب القصاص ايه؟ حكم. واحد قتل واحد عمدا يجب القصاص، هذه حكم. فأما سببه فهو القتل. يبقى ايه؟ ليه احنا جعلنا هذا الرجل القصاص؟ لأنه قتل، قتل عمدا، يبقى السبب هو القتل. أما حكمته ليه؟ حفظ النفوس. لما واحد في مصر ولد يقوم بالليل يقف على الطريق ويلاقي واحد ماشي بسيارة ويحط قدامه السيارة صخر مثلا، فيقف بتاع السيارة ينزل يشيل الصخرة دي ماسكه قتله واخذ الفلوس اللي معاه وسيارته ماشي. الشرطة مسكت الولد ده اللي هو قتل ظلما وجابته على شاشة التلفزيون وقالت هذا رجل قتل ظلما، تعالوا يا أبناء المقتول تسامحوا ولا لا؟ قالوا لا والله مش هنسامح. طب تاخدوا فلوس وتسامحوا؟ قالوا لا، زي ما قتل أبونا ظلما لازم يقتل. فعلى شاشة الفاس كده ويقتل ظلما، يقتل قصاصا، عفوا يقتل حدا وقصاصا، والكل يشاهد. طيب في حد هتسوي له نفسه تاني يعمل العملية دي؟ أصل اللي بيعمل العملية الحركة دي يسرق أو يقتل يقول لك يا عم يلا ونقوم محامي، والمحامي يمط في المسألة سنة وسنتين وثلاثة والآخر تطلع براء، الرجل انت هتقتله وتاخد منه 2 مليون، ادي المحامي مليون وتبقى فزت بمليون، أو طلع 10 محامين. لكن هو عرف ان القضية ما فيهاش لا محامي ولا بتاع، قتل ظلم يبقى يقتص منه هيموت. فكان القصاص سببا في التخلي عن القتل، فكان سببا في حياة الناس. قال الله عز وجل ولكم في القصاص، ولكم في القصاص حياة، حياة يا أولي الألباب. فالحكمة من القصاص الحفاظ على النفوس، كل واحد يخاف يقتل الثاني لحسن ينقتل به. نعم. الأحكام الشرعية 3 أنواع. أولا الضروريات، وهي حفظ الكليات الخمس: النفس والدين والعقل والمال والنسل والعرض. النفس والدين والعقل. نعم. والعقل. النفس والدين والعقل والمال والنسل بإيجادها والمحافظة عليها من كل ما يفوتها ويقضي عليها أو ينقصها. فشرعت أحكام العبادات لتحصيل الدين ومصالح الدنيا والآخرة، وشرع القصاص والديات لحفظ النفوس، وأحكام الجهاد والردة لنشر الدين وتثبيته، وحد الخمر لحفظ العقل، وحد السرقة والضمان لحفظ المال، وحد الزنا لحفظ النسل. تمام. يبقى الضروريات هي حفظ الكليات الخمس، اللي هي النفس، ربنا حرم القتل ليه؟ عشان ما حدش يقتل الثاني، حفاظا على النفوس. والدين، حفظ الدين، أمر الله عز وجل بالقتال في سبيل الله ليه؟ ليحفظ على المسلمين دينهم ولينشروا هذا الدين في ربوع الأرض. والعقل، حرم الله الخمر حفاظا على العقل. والمال، حرم الله السرقة حفاظا على المال. والنسل أو العرض، حرم الله الزنا حفاظا على النسل حتى لا تختلط الأنساب وتهتك الأعراض. فكل هذه الأمور إنما شرعها الله عز وجل لمصلحة العباد. هذه هي الضروريات. القسم الثاني، ثانيا الحاجيات، وهي تيسير سبل الحياة على الناس لتكون حاجاتهم ميسرة، لتكون حاجاتهم ميسرة ولا يكون في تدبير أمور حياتهم في حرج من أمرهم. فقد شرع البيع والإجارة والتجارة والوكالة والعارية وغير ذلك كله لتيسير أمور الناس. وشرع الفطر والقصر في السفر ليحصل نوع من الترفه حتى يكون به المسافر في يسر من أمره ليقضي حاجته من سفره دون مشقة. نعم. شرع الله عز وجل عدة أمور لتيسير حاجيات الناس: البيع والشراء. أنت عندك قماش وتريد خبزا، فالله عز وجل ما حرمش على حد، قال لي اللي معاه قماش يبقى قماش، يأكل قماش ويشرب قماش ويلبس قماش، واللي معاه خبز يأكل خبز ويشرب خبز ويلبس خبز. لا، أباح الله عز وجل التبادل، تبادل القماش بالخبز، أو تبيع القماش بمال وتأخذ مال وتشتري به خبز. كل هذا لتيسير حاجيات الناس، فأباح البيع والشراء والوكالة والحوالة وغيرها من الأشياء التي سوف ندرسها في الفقه إن شاء الله تعالى. كل هذا لتيسير حاجيات الناس. أما القسم الثالث ثالثا التحسينات، فقد شرع التنظف والتطهر والتطهر والتزين لتحسين المظاهر، وشرعت الآداب المختلفة ليجري المسلمون على جميل العادات ومحاسن الأمور. نعم، التحسينات اللي هي الأشياء التي تحسن معاش الناس زي التطهر والتنظف وهذه الأشياء، والمصالح المختلفة زي المخترعات الحديثة، الثلاجة والغسالة والبوتجاز وهذه الأشياء، والسيارات وركوب الطائرات والكمبيوتر، كل هذه الأشياء مباحة أباحها الله عز وجل ما لم تحتوي على محرم. بس يعني أنت في المباحات أو في المعاملات أنت حر ما لم تضر، خلاص يعني كل هذه الأشياء أنت حر فيه، ما لم تضر نفسك بارتكاب المحرم أو تضر غيرك بأكل ماله أو أكل حقه. لكن هنا سؤال، هل الحكم يتعلق بسببه ولا بحكمته؟ إزاي يعني؟ فنمت صلى على رسول الله، يعني مثلا شرع الله عز وجل الفطرة للمسافر، كويس، ده حكم، رخص الله للمسافر أن يفطر في رمضان ليه؟ تيسيرا عليه مشقة السفر. واحد هيسافر، هيسافر من أهل السعودية راكب جمل ويمشي ثلاث أسابيع راكب الجمل في مشقة عظيمة، يبقى يفطر، يبقى الحكمة التيسير ورفع المشقة، والحكم الرخصة. تمام، السبب هو السفر. طيب الحكم اللي هو الرخصة دي تتعلق بالسبب ولا بالحكمة؟ ها؟ بالسبب، لأنه مسافر. حتى لو لم توجد الحكمة، حتى لو لم توجد الحكمة، يعني واحد ركب في طائرة مكيفة وتمام وآخر حلاوة وساعة ونص كان في السعودية، يجوز له الفطر ولا لا يجوز؟ يجوز. في مشقة ولا ما فيش؟ ما فيش مشقة، لكن يجوز له الفطر. ليه؟ لأن الحكم يتعلق بسببه لا بحكمته، واضح؟ ولذلك يقول المصنف تعليق الأحكام بالأسباب دون الحكم. الغالب أن الأحكام الشرعية تناط بأسبابها، وهي الأوصاف الظاهرة المنضبطة دون حكمها، وهي المصالح والمفاسد. فالقصاص مثلا مناط بسببه وهو القتل العمد العدوان، فإن وجب وجب القصاص ولو لم توجد حكمته، وهي الزجر عن القتل وتحصيل الأمن بأن لم يكن هناك من يعلم بإيقاع القصاص مثلا. تمام. والإفطار منوط بعلته وهي السفر، دون حكمته وهي دفع المشقة. فمن كان في سفر غير شاق فإن الفطر جائز له، ولو وجدت المشقة دون سفر ولا مرض لم يجز الفطر إن كانت مما يمكن احتمالها. وعلق نسب الأولاد من أبيهم بالزوجية لأنها أمر ظاهر منضبط دون الوطء لأنه أمر يخفى ولا يطلع عليه، وهكذا. هذا وقد ألف العلماء في حكمة التشريع كتبا منها حجة الله البالغة لولي الدين الدهلوي، ومنها حكمة التشريع للشيخ محمد الخضري. حسبك، اقرأ شكرين، خلي ريحك شو. عدة مصطلحات تفهمها كده على السريع. ثانيا الأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، وإن أدرك من الصلاة ركعة في الوقت فكلها أداء. الأداء ما هو؟ أن يؤدي العبادة في وقتها، هذا يسمى أداء. أما الإعادة؟ ثالثا الإعادة فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا مرة أخرى لنوع من الخلل مفسدا كان أو غير مفسد، والإعادة إن فعلت في الوقت فهي نوع من الأداء إن كان الفعل الأول فاسدا. نعم، يعني واحد صلى بغير وضوء فواحد قال له أعد الصلاة فأعادها في نفس الوقت، هذه إعادة، يعني إعادة الصلاة في نفس الوقت قبل أن يخرج وقتها لخلل أو فساد فيها أو غير ذلك، دي تسمى إعادة. أما القضاء فهو رابعا القضاء